هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. ما عندكش فكرة قد إيه ببقى سعيدة لما بسمعها، وقد إيه أنا سعيدة دلوقتي. أرلفو فرنسا. ها؟ هو لو ما كنتش في السوق بنشاطك وخبرتك كان السوق مشي؟ ايه العفو يا محمد، انت بتبالغ بس. ببالغ ده يا راجل، دي الحقيقة. الله، هي الحقيقة اسمها مبالغة الأيام دي. غدا بإذن الله يوافق ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني في عام 2001، وبهذه المناسبة نعيش مع إحدى حلقات مسلسل الحب الضائع الذي جمعها مع عمر الشريف في مسلسل إذاعي رائع. النجم العالمي عمر الشريف، سعاد حسني، بالاشتراك مع صباح في قصة الدكتور طه حسين الحب الضائع. عمر، انت لسه زعلان مني؟ يعني شوية صغير. اخص عليك يا عمر، ما انت برضو غلطان، عارف اني ست والست دايما زنانة. اديني تليفون حتى من المطار وقولي انك مسافر لبنان. انا كنت عامل حساب على كده، لكن وصلت المطار قبل الميعاد بربع ساعة، والترنك بياخد وقت على ما يجيب النمر. بلاش ترنك، كنت تطلب عوني وقوله يطلبني ويقولي. بالذمة ده كلام؟ أقول لعوني إن رايح لبنان أقابل مندوب الشركة لوحدي وأسحب العملية من مكتبه. يا خبر يا عمر، تسحبها من مكتبه؟ طبعا، أنا أول ما وصلت مصر وعرفت إن مكتبه هو اللي أجل ميعاد الخبراء، رحت مسافر بالأوراق والرسوم ومخلص العملية معهم هناك. أسبوع التأخير بتاع عوني ده كان يكلفني في التنفيذ 2000 جنيه على الأقل، يبقى ليه حق ولا لأ أسحب العملية من مكتبه؟ فعلا يا عمر، وعلى فكرة انا احساسي برضو بيقول لي ان الراجل ده مش دغري، شكله كده ما يطمنش. وانت تعرفي شكله منين؟ اقول لك وما تزعلش. اصل انا بقى بصراحه ما قلت لكش امبارح كل حاجه، وضميري مش مريحني، لكن وحياه بابا مش هقول لك الا لما تحلف انك مش هتزعل. احلف بايه اغلى منك؟ طب احلف. وحياتك يا نادي يا حبيبتي ما هزعل، ومسامحك من دلوقتي. شوف بقى يا سيدي، انا وانت مسافر رحت مصر ادور عليك. مش معقول. وقابلت عوني ورحت الاوتيل وعملت صحفية. لا لا لا بلاش نصب. وحياتك يا عمر كل ده حصل، حتى اما تسافر المرة الجاية تقدر تسأل موظف الاوتيل اللي انا ضحكت عليه. استني استني استني، انا ابتديت افهم دلوقتي. تفهم ايه؟ لما رجعت الاوتيل لقيت نوتة في الاستعلامات بتقول ان فيه اتنين صحفيين سألوا علي. شفت بقى؟ تصوري افتكرت ايه؟ قلت لازم عوني شم خبر وبعت اتنين موظفين من عنده يتجسسوا علي. يا نباتك يا اخي، معقول عوني يبعت اتنين ستات؟ ما هو محدش قال انهم ستات. لو كان مكتوب في النوتة انهم ستات كنت اكيد هستنى في اللوكاندا لحد ما سألوا علي تاني. لا يا شيخ والنبي، ده انا كنت اقتلك. ايه مش مصدق؟ مش مصدق ازاي؟ بعد اللي عملتيه ده انا اصدق انك تعملي اي حاجه. لكن بذمتك انت دلوقتي مش زعلان؟ معقول بعد ما حلفت بحياتك؟ ولا حته صغيره قد كده. على اي حال عشان تعرفي اني مش زعلان انا هديكي بقى المفاجاه اللي جبتها لك امبارح. تعالي غمضي عينيكي، فتحي بقى. عمر اللولي، 3 حبات ومن بيروت. فاكر يا عمر المزيكا دي بترجعني تاني لشهر العسل. ما عندكش فكرة قد ايه ببقى سعيدة لما بسمعها، وقد ايه انا سعيدة دلوقتي. بحبك بحبك. الله عمر، انت سرقت اللولي تاني؟ كيف فرق؟ ما تخافيش يا ستي اهو، اصل الـ3 حبات دول يا ناديه وشهم حلو علي. ايش معنى؟ ساعه ما فكرت اسافر بيروت كنت متردد شويه، قلت حتى لو الرحله فشلت هي على الاقل فرصه اجيب اللولي اللي وعدت بيه ناديه. اتشجعت على السفر وطلعت سفرية هايلة أكتر ما كنت أتصور. يا حبيبي يا عمر، أنا مجرمة اللي سمحت لنفسي أشك فيك. يا ستي خلاص انسي الحكاية دي بقى، أنا نفسي نسيتها. وأنا خلاص يا عمر مش ممكن أشك فيك تاني، بس أرجوك ابقى دايما طمني على قد ما تقدر. أنت ما تقدرش تتصور أنا كنت إزاي وأنا بفكر أنك بتخوني. أنا كان هين عليا انزل الشارع واخونك مع اول واحد يقابلني. انت بتقولي ايه؟ معلش يا عمر، انا عارفه ان الكلام ده يجرحك، لكن بقوله عشان تحس قد ايه انا كنت متعذبه. ايوه ناديه، بس مش علشان مجرد شك تقومي تفكري كده. لو تاكدتي فعلا اني خنتك ومسكتي الخيانه بنفسك تبقى مساله تانية. وانت متصور اني ممكن اخونك حتى لو خنتني انت؟ زعلتي؟ ايوه. اصالحك؟ لا اصالحك انا. اهلا وسهلا نادية هالم. اهلا اهلا اهلا يا امال. يا امال. ايوه مين؟ نادية؟ مش معقول حقا، دي بقى مفاجأة السهرة، اول مرة تقولي انك جاية وتيجي. ازيك يا رحالة؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ازيك يا امال؟ وحشاني. امال فين الراجل؟ قصدي لا مش الراجل، قصدي قصدك عمر. أيوة هو ده. سافر مصر النهاردة، هيغيب 3 أيام. عال؟ لا لا لا، قصدي مش عال، قصدي واحدة بواحدة. يبقى أنا جيت السهرة بتاعكم من غير أمال، وانت جيتي سهرتنا من غير الباشمهندس. ما هو غياب الباشمهندس يا مجدي هو اللي شجعها تيجي. فكرك يعني لو كان هنا كانوا حيفكروا فينا؟ ما نفكرش ازاي بقى؟ طب ده عمر حلفني اني ضروري اجي عشان عيد ميلادك، وحتى حيطلبني هنا عشان يتاكد اني جيت. والنبي ابن حلال، ربنا يهنيكم. ويوعدنا؟ لا لا، مش قصدي يوعدنا، قصدي عقبالنا. لا ولا دي كمان. قصدك ويهنينا احنا كمان. لا لا برضو دي مش دي. مجدي. لا لا لا، قصدي ايوه هي دي. مساء الخير يا نادي هان. اهلا وسهلا. استاذن بقى واسيبكم لبعض. لا لا، قصدي مش لبعض، قصدي اسلم على الضيوف. اجيب لك ايه تشربيه يا نادي هانم؟ ميرسي قوي، مش بشرب. ليه ده حتى الشرب لطيف جدا، خصوصا في حفله زي دي. ولا تحبي ترقصي؟ لما احب ارقص حب اندهلك. صحيح. لا قصدي مش متهيألي ايه، مش عارف، يظهر فيا حاجه مش بتعجبك، مع ان كل حاجه فيكي عجباني. متشكره قوي. صدقيني يا نادي هاني، على فكره انا مش راجل وحش زي ما انت فاهمه. انا صحيح بعمل اني بعاكس الستات، لكن اسمعي ده هزار. انما انت، انا حقيقي معجب بيكي. قلنا متشكر. شوف برضو مش مصدقاني. ناديه خلي بالك. شوفي بقى، هقولك على حاجه، انا لما بكون فايق بكذب على طول، لكن وانا شارب ما اعرفش اكذب ابدا. اللي جوايا يبقى على لساني. عارفه انا جوايا ايه دلوقتي؟ عارف، ازازه ويسكي. لا لسه ما جيش، لكن انا هكملهم ازازه واتنين كمان. عارفه ليه؟ عشان مش عاوزه حتى تعامليني زي بقيه الناس. مش عايزه ترقصي معايا. ارقص معاك ازاي وانت عاوز حد يسندك؟ مش لما تفوق الاول. طب انا مستعده افوق حالا، مستعده ابطل شرب طول عمري، بس انت تأمري. شاوريلي بصباعك تلاقيني تحت امرك، تلاقيني اسعد انسان في الدنيا. ناديه، تليفون من مصر جاي حالا. مصر؟ الو. ايوه يا عمر، ميرسي قوي يا حبيبي، ميرسي عشان افتكرتني. لا خلاص خلاص بقى، مفيش بعد كده شك خالص. مش عاوز اقولك وحشتني، احسن تيجي وتسيب الشغل بتاعك. انا عارفه يا حبيبي، وانا كمان بحبك وبموت فيك. تصبح على خير. هي عمر. طبعا. ايوه. ربنا يهنيك يا نادي، ويشوف لي حل في سماك دي. ده ايه، هو لما بيسافر مش بيكلمك؟ بيكلمني لكن بقى على ما يعرف هو قصده يقول ايه تكون المده خلصت. كفايه انه بيكلمك. فكرك يا امال، لما عمر بيكلمني ببقى واخده بالي بيقول ايه. ابدا، ببقى سعيده عشان بيكلمني، عشان يفتكرني، ومن كتر ما انا فرحانه ما بعرفش هو قال ايه. يا عيني يا باي. ايه الجدع لطفي ده، دمه تقيل على قلبي بشكل. ليه يا نادي؟ ده ابن حلال وغلبان، هو بس هجاص شويه. هو طيب صحيح، بس بيقعد يستظرف معايا كده بطريقه مش معقوله. والنبي امال، مش عاوز اقعد معاه في حته لوحدنا. هطلع في الفرنده اقعد شويه اشم شويه هوا. قولي بقى انك عاوزه تسرحي لوحدك حبتين بعد التليفون وبعدين بقى لازم تكشفيني كده على طول. طب وماله، هو عيب؟ تعالي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وسع شوي. وسع يا اخي، عاوزين نفوت. تفوتوا؟ اتفضلوا. ايه رايك بقى في الهدوء اللي هنا والجو الشاعري ده؟ يجنن كده. اجيب لك بقى حاجه تشربيها وتسرحي على كيفك. ميرسي يا امل. ليه بس كده عايزه تقعدي لوحدك؟ وبعدين معاك يا استاذ لطفي. بعدين معايا انا يا ستي؟ اذا كنت عايزه تبقي لوحدك انا هقعد ساكت، مش هتكلم الا اذا كلمتيني انت. انا ماليش مزاج اتكلم يا استاذ لطفي، خلاص اتكلمت وشبعت كلام. صحيح. ايوه. تحب تعرف كمان اتكلمت مع مين؟ مع عمر. وافتكر انك تعرف عمر. عمر ايه بقى دلوقتي ده؟ مين اللي جاب سيره عمر؟ يا نادي هانم، انا بقولك انا معرفش اكدب وانا شارب، انا بحبك انتي، انا مع عمر لا لا لا لا. نعم. هي وقحتك وصلت للحد ده؟ وقحتي؟ ايوه، انا لحد دلوقتي مراعيه ان في حفله ومش عاوز اعكنن على اصحابها. وقحتي انا؟ ايوه انت. لا يا مدام، انت غلطانه، الوقاحه دي مش هنا، الوقاحه هناك في مصر في الزمالك عند واحده اسمها سلوى. سلوى؟ ايوه يا مدام سلوى، اللي حضرتك فاكراها مسافره، لكن هي في مصر من زمان، والوقاحة كمان عند عمر اللي بيسافر لها. بيسافر لها. اذا كان كلمك دلوقتي يبقى كلمك من عندها. عزيزاتي وأعزائي عشاق البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، أمس 18 يونيو وافق ذكرى رحيل نجم الفكاهة وسع القلبك فؤاد راتب أو الخواجة بيجو. إذن دعونا نتذكر مواقفه المضحكة مع رفيق دربه أبو لمع الأصلي في حفل أضواء المدينة بالسويس في 22 أكتوبر عام 1959. سلام على الهوى بتاع الجمهورية العربية المتحدة والسمس السخن والنخف والنيل الخلو ده. كلمارة. ها؟ جود مورنينج. انت بتقول ايه؟ بونجور. بونجور مدام. ادي بقى. ايه؟ ايه مدام دي عيب اختسي. طيب انت عاوز تفهمني يعني انك انت بتعرف لغات؟ يعني هو في لغه في العالم ما تكلمهاش يا خواجه؟ ادي بقى بتتكلم كل اللغات اللي في الدنيا دي. لب لب. يا سلام. طب قول لي. نعم. بارليفو فرنسي؟ ها؟ بارليفو فرنسي؟ ها؟ ادي ايه؟ بتعرف تتكلم فرنساوي؟ وي مسيه. لا والله بتعرف لغات اهو. طب ومعزتك عندي الجحش بتاعي ما يقفش لما اكلمه انجليزي. تكلمه انجليزي بقى تقول له ايه الجحش ده عشان يقف؟ اقول له ياس يقف. المهم يا خبابي انا سايح. انت سايح؟ ايه فتورست يعني. فاهم تورست يعني. انت ان شاء الله كده جاي هنا تتفرج على الاثار بتاعتنا. ايه فالصف لي واخد ترجمان. امال انا ايه ترجمان؟ يعني خدريتك ترجمان بالوراثة عبنا عن جد يا خواجه. خس كده بقى، عاوزك تفرجلي على الاثارات اللي هنا في المنطقة بتاع الاهرام ده. عاوي في خدمتك يا خواجه، في خدمتك يا حبيب. قولي. نعم. التلات حتت حجر المثلث اللي مخطوطين على الارض هناك. دول ايه؟ دول ايه؟ دول يا خواجه ايفه هرمونات الجيزه. هرمونات جمع هرمون. يا علي. طب قول لي بقى مين اللي بنى الهرمونات دي؟ لا ده سر ما اقولكش عليه. لا يا خبابي قول. لا اقول لك وبعدين تروح تبني هرم في بلدكم هناك. لا لا لا لا ما اقولكش عليه. والله العظيم يا سخوة خيات الرمبولة مصرخ نجيب سير الخد. بس قول لي مين اللي بنى الهرمونات دي؟ البنيين. يا سلام. طب والهرم الكبير قوي دي ماله بنيتوه ازاي دي؟ لا ده سر يا خواجه اقولك عليه ازاي. معلش يا خبابي قول لي. شوف يا خواجه. نعم. كنا بنبنيه كده على جنبه الشمال ونوقفه. ونعمس بنيته على جنبه اليمين كان بيوجعه. طب وخيات ابوك عاوزين نخص جوه الاهرامات ده نتفرج. نخش يا خواجه. امسك كده هوت في ديل القفطان وخلي بالك احسن الدنيا جوه كحل وخلي بقى تتخبط بالصدر. شايف ايه يا خواجه؟ شايف ايه؟ الدنيا كخلاوي يا شباب. طبعا. شايف ايه يا خواجه؟ انا شايف في هناك ثلاث جماجم في الارض هنا. لا دول بتوع خافوا. ادي الثلاث جماجم دول بتعخافوا. بتعخافوا. ازاي؟ الاولانيه ديت بتاعته هو لسه عيل صغير كده. والثانيه هو شاب كده بتاع 200 سنه. والثالثه دي لما مات. لكن يا خباب انا شايف هناك يجي 17 جمجمه تانيين بتعخافوا برضه. برضه؟ عشان يغير فيهم يمكن جمجمه تتبقع تتوسخ يعني كده. يا عيني. ما انت بقى مين تلوت قوي. شايف يا خواجه؟ شايف ايه انت؟ ايه في صندوق هناك كده. التابوت ده. التابوت ده ده له معايا حادثه يسحيل انساها يا خواجه. ايه فقول يا حبيبي قول. في يوم من ذات الايام كده طلعت في دماغي اخش الهرم اشم شويه هوا. تسم هوا جوه الهرم؟ اللي حصل ايه يا دوب انا دخلت من هنا يا خواجه قاموا شويه هوا قفلوا الباب بتاع الهرم عليا. ايه اتخبست جوه الهرم. حلو كده. ومشعر يا خواجه الا بغطى التابوت ده بيتشال واحده واذا بجثه محنطه طالعه من التابوت راس ورقبه ما فيش. وبتبص لي وتضحك. يا خبر اسود. راس ورقبه ما فيش. وبتضحك. كانت بتضحك منين دي؟ من تحت بطحة كده. يا سلام. وطلعت ايه بقى الجثة دي؟ طلعت يا خواجة جثة بطاطيوس الأخير. بطاطيوس الأخير؟ الملك بطاطيوس اللي قاعد يحارب قوم الناموس 40 سنة وراس ورقبة ما فيش. هو ده. يخربت قوم الناموس 40 سنة والراس ورقبة ما فيش. طب ودي فيها ايه؟ مسمع قول 40 سنة من غير رقبة. بس على مهلك نتفاهم. انت بلا قافية لما بتذبح فرخة بتقعد تتنطط كام دقيقة؟ 4 دقائق. طب خد عندك وده واحد مالك. هو عسل ملك يعني يقوم يتنطط على كيفه لغاية ما تيجي ثورة نظيفة تشيله وتبعده. إنما قولي. نعم. انت اتخبست جوا الهرم دي قد ايه؟ سنتين يا خواجة. سنتين؟ شفت فيهم الوال. سنتين يا خواجة. سنتين وانت مخبوس جوا الهرم؟ اللي حصل. كنت بتاكل منين؟ لا الواد لمعة كان بيجيب لي العمود بتاع الاكل. بيجيب لي الاكل بالعمود. طب ولمعة الزفت دي كان بيخص لك منين؟ ما تفهمش شقاوت عيال. المهم يا خبابي عاوزين نفهم. طلعتوا من جوه الهرم ده ازاي؟ سيبك ده دعاء الوالدين والمخ النظيف نضيف. فهمني عملت ايه بمخك النضيف؟ خلي بالك يومها انا كنت لابس الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده بتاعت اخويا شلبي. مش مهم عندنا دي. حلو انا عاوز نعرف طلعتوا ازاي وانت مخبوس جوه الهرم. بدعبس في جيب الجلابيه الدبلان المخططه على احمر الجديده بتاع اخوك شلبي. لقيت لك دبوس ابره. قلت اتنجدت يا ابو اللماميح. اتلجلت بدبوس الإبرة؟ قولي ساي. ازاي؟ قعدت نعكش كده هوت بالدبوس انعكش في سقف الهرم. قول خرمته تعبته. تعبت سقف الهرم الخجر ده بدبوس إبرة؟ وإذا بشعاع شمس جاي من فوق. شعاع؟ يعني ايه بقى الشعاع دي؟ يعني بصيص. يعني ايه بصيص؟ يعني شعاع. فأهو كده فهمتها. شعاع شمس يا خواجة. فالسعاع بتاع الشمس نازل كده حلوة كده. رحت انا ماسك في الشعاع ده بإيدي ورجلي. انت عارف الجماعة بتوع المطافي. فبتوع المطافي اللي بيبدلوا دول على العمود. الشعاع وابتديت ابدل يا دوب وصلت الخرم وخلاص هطلع. الشمس غيمت رحت واقع. ارحمنا يا رب. يعني بس اعمل ايه؟ تعمل ايه يا خواجة؟ اسق هدومي؟ ما تشق هيجرى ايه؟ اطلع من الزكتة. اطلع يا شيخ الدنيا حر. اطلع. انا خلاص عقلي ون ون يعني واحد. احنا بنهزر ولا بنلعب ولا ايه؟ بس على مهلك يا خواجة. قولي. نعم. انا عاوز نكتب سوية معلومات عن الاهرامات دي. عاوي في خدمتك. قولي. ايه؟ تاريخ الاهرامات دي قد ايه؟ 7 سنين. يا بني آدم تاريخ الأهرامات ده 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين ده ايه؟ تبقى له يجي 7000 سنة. صح. أمال لما هو سخ أمال 7 سنين ده ايه؟ لا خلي بالك. بقى لهم 7 سنين هنا في الجيزة في الحتة دي. يا خبر اسود. ايه؟ هي الأهرامات دي كانت في خيطة تانية واتنقلت هنا في الجيزة. هو أنا ما قلتلكش ولا ايه؟ لا ما قلتليش. لا خلي بالك. دول أصلهم أهرامات السويس. كده؟ ايه اللي نقلهم في الجيزة؟ الحرمية الله لا كسبهم. ايه عملوا ايه الحرمية؟ في يوم من ذات الايام طلع شم هوا انا كده في الصحراء كده بين مصر والسواس. واذا بيا الاقي لك فجأة 3 حرمية 3 لصوص. كل حرامي شايل مشنة وعليها هرم وماشيين كده هوت في الصحراء كده. يا راخي على كده. سايلين الاهرامات في مسنات. شفت ازاي؟ طلع تدع عليهم في الصحراء من وسط الدرة ونزل. استنى. ايه؟ درة في وسط الصخرة؟ مين يا خواجة قال درة؟ انت دلوقتي لسه بعدمت لسالك اي الدرة؟ بقولك من وسط القصب. ايه فكده معقول اذا كان قصب؟ وبعدين؟ نزل يا قد انت. هو الهرم اللي انت شايله ده انكبسوا هما. دخلت انا في الوسط زنقوني وعملت عليهم حركة كماشة. حركة كماشة وانت لوحدك ايه؟ ابتدوا يلقفوا الاهرامات لبعض وانا في الوسط زي الطيشه. واد منهم حب يبطحني. حدفني بالهرم الكبير. رحت لاقفه على ايد انا كده هو. يا سلام. لقيته تقيل. لا يا سيد. والله العظيم لقيته تقيل. ده خلي بالك ده الهرم ده حجر. الهرم ده تقيل. والله العظيم تقيل. يعني هنط في كرسك؟ ليه يا خواجة؟ انت سلت الهرم ده على ايدك؟ الله اياك مش مصدقني. لا اسمع ما اقول لك. تراهني اشيله دلوقتي؟ طب سيل شيلني. طيب قول. وبعدين سلت الهرم على ايدك. حلو كده. راح واد منهم على طول مركب الهرم الوصاني فوق الهرم الكبير اللي انا شايله. فوقه على طول. والتاني ركب الهرم الصغير. بقيت شايل الـ3 اهرامات. هو دي يا جدع انت. الاهرامات دي ليها سن كده خجر كده من فوق. تركب فوق بعض ازاي؟ ركبهم في بعض كده زي الطرابيش كده. هو يا خواجة كده هو في بعض كده. وبعدين؟ ولا قبلين. ابتديت انا بقى اغرز ورجلي تغوص في الارض. فمن الطول بتاع الاهرامات دي قعدت اغرز كتير. كام؟ 7 ايام بلياليهم. يا سلام. غرزت في الرمل. لما كده بقت دماغي تحت الارض يعني يا دوب شايف الدنيا تشاش كده. تصاص؟ تصاص ايه؟ انت بس بتقول دماغك تحت الارض. لا ما هو خلي بالك. ايه؟ احنا زمان كانت حواجبنا عينينا فوق حواجبنا كده اهوت فوق الجو كده لوحدها. يا عيني. يبقى الواحد ماشي وحواجبه فوق بنص متر كده. يا سلام. المهم كملت وبعدين غرزت في الرمل. غرزت في الرمل. قلت لقيت نفسي هروح اوانطة. قلت الحقني. قلت ايه؟ الحقني. ازاي؟ خطفت رجلي البيت جبت الكوريك وجات. ايه؟ وابتديت اشيل الهرم كده هوت واسحبني. نعم. ايه؟ ابتديت ايه؟ اسحبني. يا خبابي. ايه؟ مين سحب مين؟ انا. ايه؟ سحبني. وبعدين دس دس افسر في الزحمه دي يا خواجه. ايه؟ نزلت الاهرامات بعد ما سحبتني على رجل الشمال جزعتها. جزعت رجلك الشمال. عملت ايه؟ جزعت اليمين ومشيت. يا خبر اسود. يا خباب الكلام ده انا مش مصدقه ابدا. ليه يا خواجة؟ حرام عليك يا شيخ. ايه؟ من الصبح وانت عمال تفسر وتكذب. الكلام ده مش كدب. كدب ساعه خواجة. ايه يعني الكلام ده سخيخ؟ كلام مظبوط 100%. انت مش عليه يا لك وحدي. بصرة اكسب انا. مستمعينا الاعزاء، علينا وعلى البرنامج العام أترككم الآن مع نسمات الصباح الندية وتمثيلية لعبة النفاق، تأليف دكتور محمد عناني وإخراج مصطفى أبو حطب، وتمثيل عبد المنعم إبراهيم، عايدة كامل، وإبراهيم عمارة. مدتها نصف ساعة وأذيعت في الستينات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم لعبة النفاق. لعبة النفاق تمثيلية من تأليف محمد عناني، إخراج مصطفى أبو حطب. أنا كذاب يا ميمي؟ طبعا كذاب. يا سلام بقى، لو بتحبني صحيح يا حماده كنت تجيب لي فستان بالشكل ده. مال الفستان بس يا ميم؟ ده هينطق عليك اهو. اقفي كده. ياهو ياهو، اهو ده الذوق اللي ما ينزلش الارض ابدا يا شيخ. قال ذوق؟ قال واحده زي ما عدتش العشرين تلبس الالوان الغامقه دي؟ يا ميمي يا ميمي، انت عارفه تمنه كام؟ ايه تمنه؟ تمنه تمنه، هو كل حاجه تمنها تمنها؟ طب والله ما انا واخداه. ها ارميه، رجعه، اتصرف اللي يعجبك يا ميمي. لكن بكرة بإذن الله ننزل سوا نلف المحلات وننقي اللي على كيفك. لا أنا زعلت. زعلتي؟ وبعدين بقى أنا حد يزعل مني؟ بلاش، نلف السوق ونشتري فستانين يا ستي مش واحد. ها خلاص فك التكشيرة بقى يا ميمي. طيب فستانين وشنطة ومايو. مايو طبعا يا حمادة للصيف، هو الصيف مش قرب؟ وهو كذلك يا حبيبتي، بس على شرط تصدقيني أنا أعبدك يا ميمي. أنا مش عارف لو ما كنتش عرفتك بقى كنت عملت إيه، ولا الدنيا كان يبقى طعمها إيه. أنت كل شيء في حياتي، الواحة اللي بستريع عندها من تعب الدنيا. أنت أجمل واحدة في الوجود يا ميمي، أجمل صحيح. واحدة. صحيح صحيح يا حمادة، يعني ما فيش واحدة كده ولا كده؟ يا خبر، أنت بتشك فيها يا ميمي، هتخليني أزعل منك بقى. لا يعني معقول تكون في واحدة في العالم ده أحلى ولا ألطف ولا أرق من ميمي حبيبتي؟ أنت لطيف قوي يا حمادة، انا كمان بحبك. ياه بس ما تنساش بكره. ها مستحيل يا ميمي مستحيل، وانا اقدر ازعل من ميمي ابدا. الله، ايه ده؟ فستانك العزيز. طيب يا ميمي انا هتصرف فيه. عجبك الفستان يا نفيسة؟ شيك قوي يا محمد، ميرسي خالص. ميرسي ميرسي ازاي بس؟ هو في ميرسي بين الراجل ومراته يا ستي؟ ده انا لفيت المحلات حته حته، قلبت الفاترينات كأن ست بتشتري نفسها فستان. والناس ضحكت عليك طبعا. الرايح والجاي كان بيبصلي وبيستغرب، لكن كل ده ولا حاجه، مدام مراتي مبسوطه الدنيا كلها تبقى في ايدي. يا سلام، شوفي غامق ازاي ومكسم، يا سلام كأنه متفصل عليك. ربنا يخليك ليا يا محمد ويخليك لولادك. على فكرة هو علي ونوسة فين؟ ناموا من زمان من المغرب. يا سلام قد إيه الأولاد دول بيوحشوني. تعرفي يا نفيسة مفيش أحلى من رجوع الواحد لبيته ويلاقي أولاده كده ومراته مستنين على الصفرة كده زي الملايكة. بيت الواحد ده هو الواحة، الواحة اللي بيستريح عندها من تعب الدنيا. يا سلام، ربنا يخليه عامر بحسك ويفرحك بولادك وبمراتي. يا سلام، ده انت كل شيء في حياتي يا نفيسة. يا سلام، انا مش عارف لو ما كنتش اتجوزتك كانت الدنيا يبقى طعمها ايه. تعرفي انك اجمل واحدة في الدنيا. وبعدين معك يا محمد إيه؟ ما تخلينيش اتغري بقى. تتغري؟ لا لا لا لا لا طبعا. الله، دي الحقيقة. الله، هو ما فيش مراية هنا ولا ايه؟ لا في. إيه؟ أنا ساعات ببقى مكسوفة من نفسي يا محمد. ليه يا نفيسة؟ يعني مش عارفة، أصل ساعات بفكر كده وبشك. تشكي؟ يعني بخاف لتكون بنات الشركة. بنات الشركة؟ لا يا شيخة بلاش كلام فارغ. إيه ده؟ بقى تقارني نفسك بالبنات المفعيص اللي زي اللعب دول؟ لا لا لا اخص عليك يا نفيسة. مش قصدي يا محمد، لا لا. بس يعني أصل لا لا لا لا لا لا لا أنفيسة لا لا مالكيش حق أبدا. هو أنا ليا غيرك أنفيسة؟ أنا متأسفة قوي يا محمد، عمري ما هفكر تاني في الكلام ده أبدا. طبعا يا حياتي، وده كلام وده كلام حد يفكر فيه؟ خلاص يا محمد أوعدك. علشاني؟ ايوه. الو، مين يا فندم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طبعا يا ميمي، فاكر فاكر. لا لا لا ابدا، بس المحلات بالليل، قصدي الواحد كده ما يقدرش يميز الالوان بالليل. ايه؟ لا بلاش الظهر، خليها بكره الصبح. ايوه طبعا. الله، ده ضروري. فين فين؟ وهو كذلك باذن الله. باي باي. طيب يا سيدي، مع السلامة. كل اللي طلبته هنفذه، مع السلامة. ايه يا ابو حميد الاسرار دي؟ حد فايق الكلام ده دلوقتي؟ استغفر الله يا ابو السباع. الله، هو احنا بتوع اسرار؟ يا راجل كيش، هتعملهم عليا؟ ده انا فاهمك وعارفك. والله يا اسماعيل مالكش حق ابدا، ده احنا يا راجل. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. جميل، اهلا وسهلا. دي الشركة نورت والله. اتفضل استريح يا راجل. ايه الفرص السعيدة دي؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. والله يا اخي اللف بيخلي الواحد نفسه مقطوع ومش عارف يتكلم. ما تعملش حجه الشغل يا جميل، احنا من زمان ما تشرفناش برؤيتك. المصنع يا جماعه بالع الواحد، ولو الانسان بيصبر وبيستحمل كنا انتهينا من زمان. ما تقولش كده يا جميل، ده انت تبلع الف شغل والف مصنع. بقى جميل ابو السعود اشهر خبير في الازاز في مصر يقول الكلام ده. ده انت راجل استاذ الازاز، استاذ الازاز. الله، هو لو ما كنتش في السوق بنشاطك وخبرتك كان السوق مشي. ايه العفو يا محمد، انت بتبالغ بس. ببالغ ده يا راجل، دي الحقيقه. الله، هي الحقيقه اسمها مبالغه الايام دي. لا مؤاخذه اسماعيل حاكم، انا هكلم جميل كده كلمتين على انفراد كده. اتفضل يا سيدي. خير؟ كل خير يا جميل، كل خير. بقى انا يا سيدي عندي لك شويه سلكه ممتازين، حيشهم لك والله من الشهر اللي فات وما رضيتش اتصرف فيهم، وايه اتخانقت مع المدير من تحت راسهم. مرسي قوي يا ابو حميد، مرسي. ما فيش مرسي يا راجل، هو بين الحباب مرسي. دول حاجه كده ما نزلتش مصر ابدا، يعني تكسب فيهم بالميت. كام يا ابو حميد كام؟ مش مهم يا محمد، بس انت يعني واثق من واثق؟ الله يا راجل، جرايه يا استاذ جميل، ده انا والله عرض عليا فيهم اضعاف ثمنهم، لكن وشرفي وشرفي ما رضيتش اتصرف فيهم ولا بكلمه حتى. وبصراحه بقى المدير مزرج معايا عشان حكايه العربون. عربون ايه؟ اصله بقى لما لح علي علشان ابيعهم قلت له انهم اتباعوا، وطبعا كان لازم اوصل له العربون. فهمت، لكن هم موجودين عندك؟ الا دي طبعا في المخزن. على العموم ما تخافش، الاسبوع الجاي يعني زي النهارده يكونوا عندك. طيب حيث كده اكتب لك شيك بالعربون عشان يعني ما تتعبش نفسك يا جميل. الله، اجيب واحد يا راجل. الله، برضه لازم عشان لا لا لا لا ده لا ده يا راجل. لا والله يا سيدي، لا لا لا لا لا يمكن يا سيدي. بس لو ما كنتش تحلف. اتفضل يا سيدي. ايه وما وصيكش يا ابو حميد، انا في اشد الاحتياج لاي كميه في الاسبوعين الجايين. عينيا يا جميل، عينيا، زي النهارده يكونوا عندك، واللي تطلبه انا تحت امرك. لا مؤاخذه يا ابو حميد، بس يعني قصدي العربون ده كفايه. بقى ده كلام يا راجل، ده هو احنا كمان هندقق مع انبل انسان في السوق؟ محمد افندي، المدير عايزك يا محمد افندي. كده طيب، انا جاي على طول. عن اذنك بقى يا ابو حميد. شرفتنا يا جميل. الله الله الله، على فين؟ مش حتى تشرب القهوه يا راجل؟ ايه معلش بقى يا ابو حميد، وعلى العموم انا متشكر جدا، وبخلينا نشوفك ان شاء الله باذن الله في اول فرصه. مع السلامه يا جميل، مع السلامه. ايه يا اسماعيل، هو وصل امتى؟ لسه من شويه. خش على طول لحسن باين عليه مزاجه معاكن النهارده. معاكن ليه بس؟ راجل مريح نفسه خالص، لا بيفهم الالف من كوز الدوره. الله، احسن حاجه بيعملها بيمضي وبس، يتعاكن ليه بقى؟ مفيش لزوم الكلام ده. لا دالو لك يا راجل، دالو لك انت يا اسماعيل. الشركه تفلس، الشركه تفلس تاني يوم، ولا انا اللي شايل الحمل كله على كتافي. يا محمد مش وقته، ادخل له خلي النهارده يفوت على خير. ولا يهمك، ما هو دايما كده. عن اذنك. صباح الخير يا فندم. ايه في الوراك يا محمد؟ حاضر يا فندم. تعال. سيادتك قمت بدري النهارده، يعني لازم الاولاد صحوك. والله يا محمد الاولاد دول قرفوني. ايه بدي ادخلهم مدرسه خاصه ولا اشوف لي طريق؟ لا لا لا لا لا يا استاذ شريف، الولاد دول الأزهار، الأزهار اللي بتعطر جوه حياتنا، الواحة، الواحة اللي الواحد بيستريح عندها من تعب الدنيا. سيادتك أنجبت أنبغ أولاد في القاهرة، يعني هشام كده بسم الله ما شاء الله بيطلع الأول دايما، وهاني بإذن الله. مش حكاية نبوغ يا محمد، الولاد بقوا مع فريد ما ينطقوش. ما هي الشقاوة علامة العبقرية يا أستاذ شريف؟ وهم على أي حال طالعين لأبوهم. والله حضرتك يعني نسيت الشقاوة بتاعت زمان. يا شيخ ما كناش أشقية قوي كده. طب حضرتك قلت لي إنك أنت كنت أشقى أولاد شارعكم كله، ومع ذلك كنت دايما بتطلع الأول. كانت أيام لذيذة يا أبو حميد، راحت خلاص. ابدا، احنا بنتشقى برضو واحنا كبار في الشغل وفي اللعب. الله يجازيك يا محمد، لو ما كنتش فائسني. وانا ليا مين غير سيادتك افقسه واتعلم منه. شوف يا استاذ شريف، انت استاذي ولازم التلميذ يتتبع استاذه ولا ايه؟ وبعدين معاك يا محمد، بقى انا اللي علمتك تقطع السمكه وديلها؟ لا لا لا، كله اللي ديلها دي انا احترت فيه خالص. ازاي يا ابو حميد؟ غلبت دايما كده تتلعبط في ايدي ويفلت مني. لكن قطعت السمكه. انا اصطدتها لكن لسه طبعا اللي. الله يجزيك. لو بس تدينا بقى دروس في تقطيع السمك زي الدروس اللي بناخدها هنا في الشغل. اما انت عليك كلام يا محمد. انا بصراحه كده انا برد على تليفونات البيت كده لما يكون فيه اجتماعات ومناقصات كده. عفريت يا محمد، واخد بالك من كل حاجة. اتفضل السيجارة المفضلة. ده واجبنا يا أستاذ شريف، تلميذ مخلص، هعمل إيه؟ الواحد كان متعكنن. ربنا ما يجيب عكننا، الشغل عال ومنقصتنا مكتسعة السوق. طبعا سيادتك فاكر اللي وعدتني بيه. إيه يا ترى؟ حاجة بسيطة كده، شوية السلكة اللي في المخزن القديم. البايرين إياهم؟ يا شيخ دول ما ينفعوش، واتضح إنهم فلصوا، هم بايرين من شوية. يا سلام، ربنا ما يبور بضاعة، انا هتصرف فيهم خلاص. ها، وهو كذلك. مش وهو كذلك ولا ايه؟ طيب يا سيدي، وهو كذلك. طب استاذن بقى، انا احسن. ها استاذ اسمع افندم، ابقى قبل ما تيجي لدين السمكه قطع زعانفها، عومها انت على كيفك. يا سلام يا سلام، اهو ده الكلام الجد. استاذ استاذ نعمل ايه، احنا لسه تلاميذ صغيره. ميرسي قوي قوي يا حمادة، قد ايه الحاجات دي لطيفة. ودي حاجات دي، امال لما تشوفي بيت المستقبل بقى. هو جنة الاحلام، جنة الاحلام يا ميمي. فيلا صغيرة كده في اخر المعادي، كل اللي فيها كده مقطقط زيك كده، محندق انتريه، تاكل اكل ولا الصالون ولا السفرة ولا ايه ولا ايه. صحيح يا حمادة، كل صحيح. ده علشاني. لا، الدنيا كلها علشانك يا حياتي. مش يلا بقى نروح نتفرج عليه؟ يلا ميمي. دلوقتي ما اقدرش يا حماده. ليه يا ميمي؟ احنا مش اتفقنا نقضي اليوم سوا؟ خلاص نقضيه هناك. هناك فين؟ في الفيلا يا مامي. لا لا يا اخويا ما اقدرش. يا مامي انت لسه مش واثقه مني يا ميمي؟ واثقه بس ما اقدرش. ده انا واخد اجازه من الشركه طول النهار مخصوص علشانك، علشانك وحياتك يا ميمي. لا لا لا ما تحاولش. باي باي، هبقى اتصل بيك. باي باي باي باي باي باي، اللي يعجبك. والله ما في حاجة يا نفيسة، أنا قلت الواحد كده من مدة ما قعدش في البيت مع مراته وعياله، رحت واخد أجازة مخصوص وجاي. أحسن حاجة عملتها يا محمد. هو الواحد إن ما كانش يخلص لبيته يبقى بني آدم؟ يسلم فمك يا بنوسة يا أمير. أما شوف مين. شوفي مين. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. السلام عليكم، لا مؤاخذة إذا كنت جيت في ميعاد مش مناسب. عليكم الأهلا، إزيك يا إسماعيل؟ خير يا إسماعيل، اتفضل يا راجل، البيت بيتك، تعال اقعد في الصالون. تعال تعال تعال يا اخي تعال. لا مؤاخذه يا ابو حميد، بس كان لازم اشوفك النهارده. يا سيدي اتشرف في كل وقت، اقعد اقعد يا اسماعيل. مالك؟ الله، انت عيان؟ ابدا، بس اقفل الباب. طبعا، بس خليك انت. ادي الباب. خير؟ ايه اللي حصل؟ انا استقلت من الشركه. استقلت من الشركه ليه يا ابو سباع؟ ايه اللي حصل؟ انت مش عارف الجو يعني، ما عدتش طايق ابو حميد. الله، ماله الجو يا اسماعيل؟ الشغل مش ماشي زي اللوز والاشياء معدن؟ الله، هترجع للنغمه بتاعت زمان، الحنبله والتدقيق في اللي يسوى اللي ما يسواش. ما قلت لك انا بطل الامور دي، بطل. امور ايه بس يا محمد؟ الواحد عايش في جو مسمم، مفيش حد قادر اتفاهم معاه. انت لسه صغير يا سمعه، لسه عايز تتعلم، لسه عايز تتعلم كتير كتير. الناس يا حبيبي الف صنف وصنف، انت عايز تعملهم على مزاجك؟ لا ابدا، بس اتفاهم مع واحد حتى. تتفاهم يعني ايه؟ انت عايز كل واحد معمول على قدك؟ يعني متفصل علشان يتفاهم معاك؟ مستحيل. انت اللي لازم تكيف نفسك حسب الظروف وحسب الناس. ما اقدرش يا محمد، ما اقدرش. هي حاجه بسيطه. طبعا بسيطه، بس لو قدرت تفهم كل واحد، خش في كل واحد، ادرسه، ما تتغرش بالمظاهر، شوفه هو على حقيقته وعامله على هذا الاساس. ده يبقى نفاق يا ابو حميد. مش كده يا اسماعيل، بلاش الالفاظ اللي زي الدبش دي. انا لازم احتفظ بشخصيتي يا محمد، واللي يغلط لازم اقول له انت غلطان. عبيط. هو يعني اللي بيغلط ده عارف انه بيغلط؟ ابدا، ده فاكر انه صح 100%. خلاص خده على قد عقله، انت هتخسر حاجه طبعا، الشغل هيبوظ، وانا كمان مرضاش. انت حر يا سمعه يا حبيبي، انت حر، انا عايز لك كل خير. ثم مفيش ألذ من انك انت تقف كده بعيد عن الناس وانت عايش بينهم، تتفرج على ده، تضحك على ده بكلمه ترضي الجميع. يا محمد انا مش بهلوان، وعلى العموم انا قدمت في شركه المقاولات البحريه، والمدير وافق على طلبي. صحيح، الف مبروك يا سمعه. امال زعلان ليه؟ زعلان ليه يا حبيبي؟ مش هيدوك نفس المرتب؟ ما اعرفش، انما متهيألي ما دام فشلت في شركه يبقى هفشل في التانية. يا شيخ ولا يهمك، انت لا فشلت ولا حاجه، انت بس عايز اللي قلت لك عليه، النفاق. وبعدين يا اسماعيل، بقى في الكلمه البايخه دي بقى، الله، بقى تسمي المرونه واللطافه واللسان الحلو مش عارف ايه اقضي؟ لا لا لا لا، افهمني كويس يا ابو السباع، افهمني. قدامك هو الحمد لله جو جديد، ولو ما حاولتش تغير طبعك ده انت حر. لا قول لي، هو اسمه مدير الشركه الجديد ايه؟ عبد الحسيب. عبد الحسيب. انما يا اخي دوخني على مقابل الورق. اشمعنى يعني؟ الظاهر انه ما بيقبلش الاستاذ شريف، المنافسه تحكم يا ابو حميد. انا لازم ازورك يا سمعه، فاهم؟ يا سلام يا محمد، ده واجب يا اخي. شوف اديك ما اتغيرتش. واجب ايه وبتاع ايه؟ لما اقول لك حاجه زي كده او اي حد يعني يقوم يبان عليك الانبساط. ده انت تشرف يا ابو حميد، هو احنا نستغنى عن ارشاداتك؟ احنا مش عارفين ازاي هنعمل. جو. انا متاسف قوي، اصل لا انا ما يهمنيش، انا بقول لك ازاي يعني تعمل جو. شوف يا اخي انا عامل ازاي، شوف بلعب ازاي على الو. اهلا اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حياتي؟ لا ابدا، اتكلم زي ما انا عايز. ما انت عارفه ان الواحد في الاوضه. ايوه. ايه تصوري انه بياخد من الشركه التانيه ضعف مرتبه؟ سيبك يا شيخه، سيبك. لا لا لا لا، انا قصدي على حبنا يا ميمي، احنا لازم ننتهي بقى، انا مش قادر خلاص بقى. الله، طبعا يا حبيبتي. الله، امال عشان انا ما اعرفش حاجه، انا بستعد للحظه دي طول حياتي، بحلم يا ميمي، بحلم بالبيت والولاد. يا ست امتى بقى؟ امتى بس يا حياتي؟ امتى؟ صباح خير. ايه هو اللي امتى ده يا ابو حميد؟ اهلا، صباح النور يا استاذ شريف. لا مؤاخذه يا ميمي، ده وكيل اعمال شركه الكيماويات. لا مؤاخذه يا استاذ، هتصل بيك بكره باذن الله. ها، وهو كذلك، مع السلامه. انت جرالك ايه يا ابو حميد؟ انت هتشتغل عليا انا كمان ليه يا فندم؟ طب والله ايه، وكيل الاعمال تكلمه بالحنيه دي برضه؟ اعمل ايه بس، الشغل المستقبل. الشغل طبعا. طيب يا سي محمد، خلينا في الشغل. خلصت مناقصه البنور؟ والله يا استاذ شريف الظاهر كده انها ما فيهاش فايده. تاني شركه عبد الحسيب برضو؟ نعمل ايه بس يا استاذ شريف، حاجه تنرفز. انا لازم اشوف طريقه معاه الراجل ده، لازم اتصرف معاه باي شكل. طلعت لنا منين شركه المقاولات البحريه دي؟ كل عمليه الهفها كده. الله الله الله، جرائيه يا فندي. الله الله الله، هتعمل عقلك بعقل عبد الحسيب ولا عبد النسيب؟ لا بس لا لا لا لا لا، بس ولا غيره يا استاذ شريف، سيبه للزمن، سيبه، بكره تشوف. ابدا، لازم يكون فيه طريقه برضو، لازم لازم. العفو العفو يا أستاذ عبد الحسيب، بس مش معقول تعمل عقلك بعقل الناس دول أبدا. أنت مش واخد بالك من فكرتي يا سيد محمد. أيوة فن. أنا لا أقصد على الإطلاق أني أدايق أو أعطل أعمال حد. أنا مؤمن بالمنافسة الشريفة يا محمد. مفهوم مفهوم يا أستاذ عبد الحسيب. الاستقامة زي سيادتك معلمتني سر كل نجاح، ولهذا تجدني معجب بيك. الله يحفظك يا فندم. إذ أنك في ظرف شهور ثلاثة لا غير، لا غير يا فندم، قدرت تستوعب فلسفتي وتهضمها. العفو يا سعادة البيه، العفو العفو. إحنا فين وفلسفة سعادتك فين؟ تقدر تعتبرنا كده تجاوزا مبتدئين مش أكتر. لا يا محمد، أنا متأكد أنك قدرت تستوعب أفكاري، بل ونجحت في كده. أنت هتاخد أجازتك السنوية إمتى من الشركة بتاعتك؟ من يوم السبت إن شاء الله يا فندم. الله يوفقك يا ابني. وهتقضيها فين بإذن الله؟ والله زي ما أنا يعني، زي ما أنا يا سيد عبد الحسيب، إحنا كده مرتباتنا في الشركة كده لا تذكر. والله فكرتني، ابن حلال طول عمرك. خير يا سعد البي خير. عشان حكاية تقديمك عندنا يعني، ابقى ابعت الورق وانت في الأجازة بجواب مصوجر، وإذا عكسك المدير بتاعك ابقى قول لي. يا سلام يا سلام يا أستاذ عبد الحسيب، ذهن سيادتك ملهم من عند ربنا، إذ أنك دائما ملهم، ما تفوتش حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة أبدا. أنا في الحقيقة كده لساني ملجم ملجم، مش عارف أقول إيه والله، ولا أشكر سيادتك إزاي. حضرتك طوقتني بجميل عمري ما أنساه طول حياتي. العفو يا محمد، العفو العفو يا ابني. العفو. ربنا يساعدنا ونساعد أمثالك من المستقيمين الممتازين. سيادتك انتشلتني من أفسد جو يمكن أن يوجد في أي شركة في العالم. الحقيقة أنا لو ما كنتش كده عف اللسان كنت كشفت عن فضايح كده يشيب لهوليها الولدان. والله ولا يمكن أن أفتح بقي بكلمة واحدة عن شركتنا، عن أو أو أو عن يعني أي شخص آخر. أحسن كتير يا ابني. ما نسافرش يعني يا محمد؟ هو في حد في مصر ما راحش اسكندرية؟ هي حكاية سفر وخلاص يا نفيسة. انت عارفة هنصرف قد ايه في الشهر يا زي نفيسة؟ ما بنصرف هنا ايه يعني، هو نزول البحر بفلوس. ايه الحكاية؟ مش كده ابدا، احنا لازم نظهر بمظهر لايق. انا راجل دلوقتي على وشي ترقية، وهيبقى تحت ايدي كده كم موظف يعني. الله، ان ما كناش نستعد هنتعب نتعب تمام. اطمن من ناحية السكن والحاجات دي. ازاي بقى؟ هننزل عند خالت سكينة، مأجرين شقة خمس اوض، واحنا يا دوبك عايزين اوضتين كده كده من الباب للطاق. احنا نعرف منين بقى خالت سكينه دي؟ الله، انت نسيتهم يا محمد، اللي كانوا جيراننا في المنيره قبل ما اتجوز. مش فاكر الجماعه اللي كانوا دايما بيزورونا ايام خطوبتي؟ الست الكبيره ام شعر اصفر مبيض دي. والله يا نفيسه ما انا فاكر، وعلى العموم بقى انا ما احبش انزل عند حد. يعني ايه الكلام ده يا محمد؟ انا اتفقت معهم خلاص. اتفقت ايه؟ واحده قابلتني وعزمت عليا بمنتهى الكرم، عايزني ارفض ازاي؟ وصدقني يا محمد، الست رحبت بيا ترحيب مش معقول. كم سنة ما شفناش بعض من يوم ما اتجوزت. مفهوم يا نفيسة، بس الحكاية برضو كده مش مسألة ضيافة ولا فلوس. الله. البحر البحر مش هيكون كويس عليكي أبدا، لونك اللي زي المرمر ده خسارة يتبقع من الشمس اللي ما بترحمش على البلاج. الله. انت ناسية انك انت ترددتي على تلت دكاترة السنة اللي فاتت عشان بقع الشمس. ايوة صحيح يا محمد. ها؟ طب بلاش بقى، اعتذر لهم احسن. ضروري امال، كلمة لطيفة كده وخلاص ولا ايه؟ كده برضو احسن. حسن، أنا والله كنت ناوي أجي لوحدي بعد الأجازة لولا الصدف اللي أحسن من ألف ميعاد جماعتنا. لا وإيه، الكابينة جنب الكابينة. ده من حظنا يا راجل. بالعكس، حظنا أحسن. على فكرة إحنا ما تكلمناش في الشغل طول الشهر اللي فات، أنت خدت بالك من الحكاية دي؟ والله يا أستاذ شريف، أنا دايما في أجازاتي أنسى هموم الدنيا والمشاغل وكل ما يربطني بالعمل، لكن بقى حيث اننا رجعنا يبقى لازم نخش في الجد. مش على طول يعني، انما بقول انت عارف الشاب اللي شفته بره وانا جاي ده مين؟ اسمعيني يا فندي. ايوه، هو عارف انه كان بيشتغل عندي؟ لا يا شيخ، يعني سطونا على اهلك دون علمك. لا يا سيدي ما تخافش، لازم اعوض لك الصفقه. انا مش قصدي يا حسيب، ابدا مش قصدي والله، انا بوريك التعاون اللي بيتم من غير ما ندرى. لا وماله، انا بتكلم جد والله، اصل اتقدم لي شاب ممتاز. ايوه، أخلاق واجتهاد وذكاء وفطنة، والحقيقة قدم لي مساعدات لا تقدر بثمن في الشهور اللي سبقت الأجازة. وبيني وبينك أنا كنت خلاص هعينه لولا اكتشفت إن علي دين ولازم أوفيه. يا سيدي ألف شكر، إحنا ينقصنا في الحقيقة واحد بالمواصفات دي فعلا. ده مضمون 100% يا شريف، إخلاص وتفاني في العمل بشكل غريب، والأعجب من كده إنه بيشتغل في شركة جوها في منتهى الفساد، المدير بيضطهد الموظفين ومش عارف يمشي الشغل وحاجة والعياذ بالله تقرف. شركة مين يا أستاذ حسين؟ والله ما أعرف، حاكم هو لسانه في منتهى العفة، ولا يمكن يجيب سيرة شخص ولا يتهجم بألفاظ كده ولا كده على حد. ده مثال يا أستاذ حسين، اعتبره تعين عندي خلاص. هو استقال من الشركة الأولانية؟ أنا في الحقيقة لما حكالي على الموضوع ده، أيوة، قلت له اسحب ورقك من عندهم وقدم استقالتك في الأجازة، يقوم المدير يرجع الشغل يلاقيه مستقيل جاهز. عظيم. يبقى لما يقدم لك الطلب هتحوله عليا. طبعا طبيعي. محمد أفندي عايز يقابل حضرتك. أهو جه في وقته، خليه يتفضل، خليه يتفضل. صباح الخير يا فندم. اهو يا سيدي اللي بكلمك عنه. أهو. اعرفكم ببعض، الاستاذ شريف. لا مؤاخذه يا استاذ حسيب، لازم حضرتك غلطان. عن اذنكم، الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب. رايح فين؟ تعالى، ده عز المناسب. تعالى يا ابو حميد تعالى. يا استاذ حسيب مش ممكن يكون ده اللي كلمتني عنه، ده بيشتغل عندي. حلو ادي قصدك باعتبار ما سيكون. لا جد يا استاذ حسيب، وبيشتغل من زمان يا استاذ عبد الحسيب، ولا ايه يا ابو حميد؟ اصل سيادتك مش فاهم الموضوع، لازم الموضوع اصلي اللي فيه الموضوع. انا مش مصدق عينيا يا استاذ شريف. ايه اللي لموهم على بعض دول؟ انا فهمت كل حاجه يا استاذ عبد الحسيب، وانا ان كنت زعلان من حاجه فهي اني انخدعت في انسان او هو اللي خدعني وعمل مني اضحوكه. بقى انا شركتي بايظه يا سي محمد؟ يا فندم الجو بتاعنا فاسد والموظفين مظلومين؟ انا يا محمد اللي تبنيتك واحتضنتك ورفعتك من الحضيض؟ ما ترد، لسانك راح فين دلوقتي؟ قطعته مع ديل السمكة؟ يا أستاذ شريف، يا أستاذ يا شريف يا جماعة روقوا، أنت متأكد من الكلام ده يا أستاذ شريف؟ طبعا يا حسيب، ده نصاب يا سيادة المدير، كان هيضحك عليك زي ما ضحك عليا. وصولي لازم أغرطوا المهايا العالية اللي بتدفعوها للموظفين، فحب ينقل يغير جو يشم هوا. طب بس اديني فرصة أتكلم يا فندم، اللهم أسألك الإلهام يا رب. حاجة غريبة فعلا. اسمع يا حسيب، أنا قبلت استقالته، وتصرف أنت بقى في الباقي. أتصرف؟ أنا لا يمكن أشغل واحد عندي يتسم بالنفاق أبداً. كلمة البيختان. أنا هستأذن بقى أستاذ حسيب، ومش عايز أوصيك. مع ألف سلامة، الحمد لله لربنا كتب لنا اللقاء التاريخي ده. مع السلامة، مع السلامة كمان يا سي محمد، مستني إيه؟ ولا حاجة، الله يسلمك. ابن حلال مصفي، اما انا محضره لك حته مفاجاه. يا ساتر يا رب، لسه ما فوقناش من مفاجاه الصبح. عمرك يا محمد ما هتنسى الخدمه دي. خدمه ايه بس؟ وقت حسك، اصل خالتي سكينه لما اعتذرت لها صممت انها ترضيك وهتدينا الشقه كلها اللي في اسكندريه اسبوعين. تعالى يا محمد، تعالى تعالى سلم على خالتي سكينه وبنتها ممدوحه. خش. الله مالك يا محمد؟ تعالى، اصل محمد بيتكسف من الناس الاغرب شويه، لكن انتم مش اغرب بقى. مش معقول. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله، اهلا وسهلا. جرى ايه يا محمد؟ مالك مالك يا محمد؟ حصل ايه يا بنتي؟ جرى لك ايه؟ الخاين النصاب ضحك علي يا مامي ووعدني بالجواز. كلام ايه ده يا بنتي؟ مش معقول. ايه يا ميمي؟ انا هفهمك. فهمني ايه يا خاين يا دجال؟ متجوز وعندك عيال وتخدعني المده دي كلها؟ اسمعي يا ابله نفيس، لازم تعرف قد ايه الراجل ده نصاب. ضحك علي وغرر بي، ومين عارف ضحك على مين كمان. يلا يلا يا ماما، يلا بينا. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. اتكلم يا محمد، قول يا مخلص، اعترف بيت الواحد الواحة اللي يسريح فيها من تعب الدنيا، مش كده؟ يا ملت بخت الجنفيسة، 10 سنين مدوبة نفسي معاك وتروح تخني يا نصاب يا دجال. يا الدنيا مالي عدل. يا الدنيا تتطربق في يوم واحد، يا ترى ناقصها ايه عشان تكمل؟ انا متأكد انه ساكن هنا، اوعى من سكتي يبيع لي سكة فالصه. بايلة فين النصاب الدجال؟ جميل بيه وصل. اهلا وسهلا، اهلا. استمعتم إلى تمثيلية لعبة النفاق، كتبها للإذاعة محمد عناني. لعبة النفاق تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.